والفرق بين مختلف الحديث الذي تقدم ذكره ومشكله أن النظر في مختلف الحديث يكون بين حديثين، أن النظر في مختلف الحديث يكون بين حديثين توهم تعارضهما، أما في مشكل الحديث فالنظر إلى خفاء المعنى دون اعتبار التعارض، فالنظر إلى خفاء المعنى دون اعتبار التعارض، فمتى وجد الخفاء ولو بلا تعارض سمي مشكلا، أو وجد التعارض لا مع حديث آخر، أو وجد التعارض لا مع حديث آخر بل مع آية أو إجماع أو دلالة عقلية أو غيرها. فإذا توهم تعارض بين آية وحديث عد هذا الحديث من جملة مشكله باعتبار التعارض الواقع لا مع حديث آخر بل مع آية، لأنه لو كان مع حديث آخر لسمي مختلف الحديث.